قال صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى الصلاة أو لتتخطفن أبصارهم. فرجل واقف في حضرة ملك الملوك، ملك الملوك في بعض الكتب الإسرائيلية، لما موسى عليه السلام دخل على فرعون بقى في الرحبة خاف، قال الله عز وجل له لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي، وكان وخذله الذين جاءوا ينصرونه، وهذا كمال العز، كمال عز العزيز الذي لا يغلب، إن هو يهزمه بسلاحه ويهزمه في عقر داره. وقد حشر الناس ضحى، فلما واحد يقف في حضرة الملك رافع راسه إلى السماء، ليه؟ إن شموخ الرأس عز، وأنت في حضرة الملك أخفض رأسك، مجرد إنه بيصلي ويرفع راسه ممنوع، فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية؟ فهؤلاء كانوا يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائدهم وسيدهم وإليه ينظرون. ليلة 17 رمضان، ليلة الجمعة اللي هي ليل صبيحة غزوة بدر، ظل النبي صلى الله عليه وسلم في العريش طول الليل يدعو الله حتى سقط البرد من على كتفه من شدة رفع يديه وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتهك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فأمسك أبو بكر بمنكبه وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد طول الليل، فكيف يستقبل المسلمون النصر، نصر الوحيد الذي أحرزناه في التاريخ المعاصر مع الذكرى السنوية، حفلات ورق وغناء. هو ده الشكر؟ يعصى الله عز وجل بنعمه؟ هذا هو الشكر؟ ويطلع الملحدون يكتبون يشتمون الله ورسوله، وإذا طالبنا فقط، شوف الذل اللي احنا فيه، الذين أجازوا رواية حيدر حيدر اللي الأزهر قال إنها بتشتم ربنا، تشتم الرسول، تشتم المؤمنين، حقر الأديان، كل طلبنا المتواضع الضعيف الذليل أن يحاكم المسؤول فقط، يعزل من الوظيفة فقط. حتى هذه ما حصل، ما حدثت انه يعزل فقط فقط ذرا للرماد في العيون، وحتى ينطفئ الغيظ المكبوس في القلوب ان ربنا له انصار في هذه الارض، حتى هذه ما حصل وما كان. فان ينصرون، إن الله لا يحابي أحدا من عباده. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم حتى لو كان مسلما. والآية نزلت كما في كتب التفسير ليهود ومسلمين في قصة الدرع، فأنصف الله اليهود وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجادل عن المسلم لأنه مخطئ وغلطان. فالصلاة، وكنا نشهد صحوة الحمد لله، والمساجد بدأت تمتلئ والحمد لله بتمتلئ بالشباب، ولكن هذا بالقياس إلى مجموع الأمة عدد ضعيف. وهذه الصلاة، الصلاة قال تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مالك عارية مستردة